الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة أهل الأعذار، فحينما قرأنا في باب أركان الصلاة ذكرنا أنها 14. الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. ومر بنا في درسنا في ليلة أمس أن القيام إذا كان المرء لا يستطيع فإنه يصلي جالسا، فإذا لم يستطع الجلوس صلى على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أو مستلقيا، أي على حسب استطاعته، ولا يعذر في ترك الصلاة ما دام في وعيه، ما دام في وعيه وفي إدراكه فإنه لا يعذر بترك الصلاة. إن استطاع الوضوء توضأ، وإن لم يستطع تيمم، كما مر بنا في باب التيمم بأنه لمن لم يجد الماء أو لمن وجده ولا يستطيع استعماله. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب قصر الصلاة، فنعرف أن الصلاة منها الرباعية ومنها الثلاثية المغرب ومنها ركعتان الفجر. متى تقصر الصلاة؟ الرباعية تقصر إلى ركعتين، وأما صلاة المغرب وصلاة الفجر فلا قصر فيها. وهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. متى يجوز للإنسان أن يقصر؟ إذا سافر، إذا نوى السفر مثلا، أو إذا باشر السفر. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فارق عامر قريته لا يقصر وهو في بيته، ولا يقصر وهو في حيه، ولا يقصر وهو عند أهله، وإنما إذا فارق عامر قريته. ولا بد أن يكون هناك سفر. أما إذا كان انتقال من مكان إلى مكان في البلد ولا يقال سفر، فهذا لا قصر فيه. يحدد لنا المؤلف رحمه الله المسافة التي تقصر فيها الصلاة، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يقول 4 برد. 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرساخ 3 أميال، ونحن نعرف جميعا الميل. فتقصر الصلاة إذا كانت المساحة، إذا كانت المسافة التي يريد التحرك إليها تسمى سفرا، وهو 4 برد. كم البريد؟ قال: البريد 4 فراسخ. الفرسخ أيضا ليس عندنا الآن، قال: الفرساخ 3 أميال. 3 أميال. والمختار من أقوال أهل العلم أننا لا نتقيد بثمانين كيلو مثلا المساحة أو 79 كيلو، وإنما ما يطلق عليه عرفا سفر، ما يطلق عليه عرفا سفر، يقصر ويفطر الصائم إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه. فلو سافر المرء 100 كيلو أو أكثر من 100 كيلو، لكن في عرف البلد لا يسمونه سفر، وإنما مرتبط بالبلد ومرتبط جزء بجزء إلى آخره، فهذا ليس فيه قصر ولا فطر. وإذا قالوا إن فلانا سافر والعرف لديهم أنه يسمى سفر، فإنه يفطر المسافر ويقصر الصلاة، وهذا هو القول المختار. ومن حكمة المولى عز وجل أن جعل الشريعة فيها اليسر والسهولة، فإن المسافر يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى التسهيل، يحتاج إلى ما فيه، إلى ما هو أخف عليه، حينما تكون الصلاة في حقه 2 ركعات بدلا عن 4. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر. ما زلنا أيها الأحباب في كتاب الصلاة، ما زلنا في كتاب الصلاة، وقلنا إن الكتاب هو الذي يندرج تحته أبواب وفصول لمسائل متعددة في العلم. فأمس قال لنا باب صلاة أهل الأعذار، درسنا أمس باب صلاة أهل الأعذار، اليوم فصل في قصر الصلاة أو في الأحكام المتعلقة. والفصل والباب كلاهما يدخل في كتاب الصلاة. نعم. فصل في قصر المسافر للصلاة وسنده قصر المسافر للصلاة. إذا كان غير مسافر لا يقصر، إذا كان مسافر يقصر. ما هو أو ما هي الصلاة التي تقصر؟ هي الرباعية. أما إذا كانت 3 كالمغرب أو 2 كالفجر فلا قصر فيها. نعم. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في وسند المستند، الصلاة 4 ركعات. ما هو المستند؟ السند الدليل الآية الكريمة التي ذكرها. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أو حرج أو إثم أن تقصروا من الصلاة، يعني تجعلوا الرباعية 2. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه. من سافر، من يعني قبل ما يسافر ما يقصر. لو أنه نوى أن يسافر مثلا 2:00 ظهرا وأذن لصلاة الظهر 12:20 أو في هذا الحدود، فيجب عليه أن يصلي الصلاة تامة، لأنه لم يسافر بعد. فقال من سافر، من سافر. أما قبل أن يسافر إذا نوى السفر أو عزم عليه فإنه لا يقصر حتى يباشر، ويقول المؤلف رحمه الله: ويفارق عامر قريته. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه غير ولا حرام. هو يفصل رحمه الله، لأن عندنا سفر مباح وسفر غير مباح، لكن الصحيح من قول من أقوال أهل العلم أن أي سفر تقصر له الصلاة، أي سفر تقصر له الصلاة. وأما هنا فيقول لا بد أن يكون السفر مباح، وعندنا سفر غير مباح اللي سفر المعصية، يقول لا يترخص لا يفطر لا يترخص بالجمع بالقصر لأنه غير مباح. لكن الصحيح أنه أي سفر كان يجوز له فيه القصر، نعم، أي غير مكروه ولا حرام. ولا حرام سفر المعصية ما يجوز للإنسان أن يسافر سفر معصية، نعم. ويدخل فيه الواجب، ويدخل فيه الواجب، الواجب كأن يسافر الإنسان للحج الفريضة أو أن يسافر للجهاد إذا دعا ولي الأمر ذلك، هذا السفر يعتبر واجب. أو مندوب لزيارة مريض، لزيارة أهل، للاطمئنان على كذا إلى آخره، نعم. والمباح المطلق، المباح المطلق، نعم. ولو نزهة وفرجة، ولو كان للنزهة أو كان للفرجة، ومن المندوب أيضا إذا كان لطلب العلم، ومن المندوب إذا كان لطلب الرزق الحلال، نعم. يبلغ أربعة برد، يبلغ يعني تكون المسافة 4 برد. ما هو البريد؟ قال 4 فراسخ. ما هو الفرسخ؟ قال 3 أميال، نعم. وهي 16 فرسخا، نعم. برا وبحرا، برا يعني بطريق السيارات أو الإبل أو الخيل أو الحمير، وبحرا إذا كان بالإنشاءات والسفن، كلاهما واحد، نعم. وهي يومان قاصدان، وهي يومان قاصدان يعني متجه مسافة يومين، نعم. سن له قصر رباعي، يسن إذا كان الطريق بهذا الشكل والمسافة بما حدد المؤلف، فيسن له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2، نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه، لأنه داوم عليه في سفره، داوم عليه في سفره، لأن سيأتينا إن شاء الله الجمع والقصر. يقول العلماء الجمع رخصة والقصر عزيمة، الجمع رخصة والقصر عزيمة، وسيأتينا التفريق بين الرخصة والعزيمة، نعم. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، بخلاف عندنا 5 أوقات، عندنا الظهر العصر العشاء، كل واحدة منهم من هذه الصلوات 3-4 تقصر إلى 2، يبقى عندنا المغرب والفجر لا قصر فيها، نعم. قال ابن المنذر، نعم. إذا فارق عامل قريته، متى يبدأ؟ لو إنسان في بيته وأذن وهو يريد يسافر، قال أريد أقصر، نقول لا، دخل عليك الوقت وأنت مقيم فلا بد أن تتم. إذن يسأل متى أبدأ بالقصر، متى أبدأ بالقصر؟ قال إذا فارق عامر قريته، يعني إذا كان مثلا في مكة وخرج خارج حدود مكة يبدأ بالقصر، وأما وهو داخل الأحياء فلا، لأنه قد يعرض له ما يعرض ويعدل عن السفر. فهذه عبارة المؤلف رحمه الله، يقول إذا فارق عامر قريته، البيوت، إذا فارق البيوت وتعداها معناه أنه شرع في السفر، نعم. سواء كانت البيوت داخل السور أو خارج، يعني سواء كانت البيوت محاطة بسور، يعني إذا خرج من السور، أو لم تكن البيوت محاطة بسور، فإنه إذا فار البيوت مجتمعة، فإذا خرج منها وقلنا إنه شرع في السفر جاز له القصر، لكن إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم فيجب أن يصلي مقيم صلاة مقيم، يعني 4 ركعات ولو سافر، بمعنى أنه لو خرج من بيته الساعة الواحدة قبل أن يصلي الظهر، وصلاة الظهر يدخل وقتها الساعة 12 مثلا وعشرين دقيقة، نقول لا، الصلاة وجبت عليك تامة فيجب أن تصليها تامة. نعم. أو فارق خيام قومه، إذا فارق عامر القرية قال أو فارق خيام قوم، يعني ما بنوا بيوت وإنما خيام، إذا فارق الخيام وتعداها جاز له القصر. نعم. أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونهوهم، أو ما نسبت إليه عرفا، يعني مثلا هذه البلدة بجوارها أحياء محيطة بها، بجوارها بساتين وقصور، ثم يخرج إلى الفضاء وإلى البر، فإذا تعدى البساتين وتعدى القصور الملحقة بها جاز له أن يبدأ في الترخص في قصر الرباعية إلى ركعتين. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. ما الدليل على هذا الشرط؟ قال الدليل فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يقصر إذا ارتحل، ولا يقصر وهو في المدينة، أو ولا يقصر وهو في البلد، ولا يقصر وهو في البلد حتى يرتحل، مع أنه عازم على السفر، لكن إذا ارتحل شرع في القصر. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ما معنى المسألة هذه؟ أعد العبارة لأجل يسمعون الإخوان وشوف معنى. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة، ما معناها؟ اقرأ العبارة مرة أخرى وبسأل الإخوان عن معناها. ولا يعيد من قصر بشرطه، من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. ما معناه؟ نعم. أحسن كلام فيه. جواب الأخ جواب صحيح، يقول ما يعيد من قصر بشرطه، توفرت شروط القصر وسافر، خرج من مكة ونوى السفر ومسك الطريق كذا، جاز له في هذه الحالة القصر، فارق عامر قريته وجاز له القصر، فصلى قاصرا الرباعية إلى ركعتين، ثم قبل أن يصل إلى جدة وأن يواصل إلى المطار بدا له أن يرجع، طارئ يوجب الرجوع فرجع. ما نقول أعد الصلاة لأنك صليتها ركعتين والواجب أن تصليها أربع، لأن القصر توفرت فيه الشروط، فلا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل أن يتم السفر. واضح عبارة المؤلف؟ أحسن. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة، ما استكمل المسافة، نقولنا مثلا أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، ما مشى هذه المسافة، وإنما فارق عامر القرية، فحان صلاة الظهر أو صلاة العصر فصلاها في حقه ركعتين فقط لأنه مسافر، ثم قبل أن يصل إلى جدة أو يتوجه للمطار بدا له أن يعدل وعدل، فلا نقول له أعد الصلاة لأن القصر توفرت فيه الشروط. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ، ويقصر من أسلم أو بلغ، هو غير مسلم ومسافر ثم أسلم، نقول له اقصر الصلاة وهو ماشي في طريقه، أو بلغ كلا تجب عليه الصلاة فبلغ نقول له صل الصلاة قصرا. نعم. أو طهرت بسفر مباح، أو طهرت المرأة هي مسافرة وطهرت، خرجت من بلدها وهي حائض وسافرت ثلاثة أيام في اليوم الرابع طهرت، نقول لها ابدأي بالقصر من حين الطهارة. نعم. أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة ولا يقصر من شك في المسافة. وهذا على القول بأنه لا بد من أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. على القول بهذا فمن يشك في المسافة فلا يقصر، مع إن قلنا على الصحيح أن المرء يقصر فيما يطلق عليه سفر. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة. ما له جهة معينة، تائه ما له جهة معينة، يقول هذا لا يقصر، لأن الذي له جهة معينة يقصر لأجل أن يستفيد من هذه الرخصة، فمن ليس له جهة معينة فلا قصر. نعم. ولا من سافر ليترخص، هذا أيضا على قول المؤلف، ولا من سافر ليترخص، يعني الأصل في السفر لأجل أن يترخص، ما له هدف معين في السفر، وإنما لأجل الرخصة، فحينما سافر لأجل أن يفطر، الناس صائمين لأجل، فمثل هذا لا يترخص. نعم. ويقصر المكره كالأسير، ويقصر المكره، المكره يقصر الصلاة كالأسير مثلا، أو من يكون تابعا، فالرقيق يقصر تبعا لسيده، والمرأة تقصر تبعا لزوجها. نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. نعم. وإن أحرم في الحدر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. ما معنى العبارة هذه؟ وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. ما معنى العبارة؟ عبارة المؤلف رحمه الله، أحرم في الحضر ثم سافر، جمع في سفينة، والسفينة على الشاطئ راسية، أذن لصلاة الظهر، كبر أحدهم للصلاة لأنه أذن، بعد أن كبر تكريمة، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام تحركت السفينة للسفر. هو أحرم في سفر، أحرم في الحضر ثم سافر. نقول، يقول ما الحكم، أصلي ركعتين ولا أربع؟ نقول لا، صلي أربع، لأنك أحرمت أي كبرت تكبيرة الإحرام وأنت مقيم، وأنت مقيم يعني قابل السفر. أو أحرم في السفر ثم أقام، ما سافر، فالسفر هو المرخص له في القصر ولم يحصل، فعليه أن يتم في المسألة الأولى حينما أحرم مقيما ثم سافر، وفي المسألة الثانية حينما أحرم مسافرا ثم عدل وأقام. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، فغلب حكم الحضر، وهو وجوب الإتمام، وهو وجوب الإتمام. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. ما معنى العبارة هذه؟ وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، ما معنى هذه؟ نعم. يعني إنسان يعني سافر بعد صلاة الظهر. بعد؟ بعد إيه؟ بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان. إيه. أتم الصلاة. يقول إن معنى العبارة جواب صحيح. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، يعني وقت الظهر، نقول الساعة 12:20 هو سافر الساعة 12:20 و25 دقيقة، يعني دخل الوقت قبل أن يسافر، فوجب أن يصلي، فوجب أن يصلي صلاة تامة. وهذا معنى قول المؤلف وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. فأقرب مثال نمثل بصلاة الظهر، صلاة الظهر يدخل الوقت في الساعة 12:20 على سبيل المثال. هو سافر الساعة 12:22، يعني بعد دخول وقت الفريضة بدقيقتين يجب عليه أن يصليها تامة. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة. ما التعليل؟ قال لأنها وجبت تامة، دخل عليه وقتها ويجب عليه إتمامها. دخل عليه وقتها وهو مقيم فيجب عليه أن يتمها. نعم. أو ذكر صلاة حذر في سفر أتمها. لا، أو ذكر صلاة حذر في سفر أتمها. هو مقيم في مكة ونسي أن يصلي صلاة العصر، انشغل يبي حاسب مثلا صاحب الفندق، بيرتب أوراقه، بيرتب أعماله، وطاف طواف الوداع، وظن أنه انتهى، نسي صلاة العصر، سافر لم يذكرها صلاة العصر إلا بعد ما سافر، بعد أن سافر، هل يصليها ركعتين أم يصليها أربع؟ يصليها، لأنه ذكرها، لأنه ذكرها في حضر، وإن كانت عليه سفر هي وجبت عليه، يعني في الأصل تجب عليه ركعتين لو صلىها لأنه مسافر، لكن ذكرها في الحضر فيصليها صلاة حضر. أعد العبارة. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر. أو ذكر صلاة حضر، ذكرها في سفر فيتمها، أو ذكر صلاة سفر في حضر يتمها أيضا. أعد العبارة. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. ذكر، هو كان مسافر ويصلي الرباعية ركعتين، وبعد وصوله إلى أهله ذكر أنه يوم الأحد ما صلى صلاة الظهر، لو صلاها في البلد التي هو فيها ركعتين، لكن ذكرها في مكة يصليها أربع، يعني بعد وصوله وعودته من السفر. نعم. لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم. أو أتم مسافر بمقيم أتم. أو أتم مسافر بمقيم أتم. أنا مسافر وأتيت إلى ناس يصلون، أهل بلد أو محطة أو كذا، بالنسبة لي يجوز أن أصلي الرباعية ركعتين، العصر، الظهر، العشاء. صليت معهم، إمامهم يتم لأنهم مقيمون، فيجب علي الإتمام، فيجب علي الإتمام، لأن الإمام الذي اقتديت به يتم، فيجب علي أن أتم مثله. نعم. قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. نعم. ومنه الذي اتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. وش معنى العبارة هذه؟ ما معنى؟ أعد العبارة. ومنه الذي اتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. نعم. نعم. مسافر اتم بمسافر مثله، ثم قلعه الأذر استخلف مقيم يجب عليه أن يتم. أحسن. لو أن المسافر ائتم بمقيم فيجب عليه أن يتم. انتهينا من العبارة هذه. عبارة أخرى: مسافر يصلي خلف مسافر ثم بدا للإمام عذر جعله يترك الصلاة، فجاء مقيم ليكمل الصلاة بهؤلاء الجماعة، فيجب عليهم الإتمام. كذا؟ نعم. ومنه لم يتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. وإن قال إن أتممت